إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الكسوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وقمنا في الدرس الماضي الذي قبله بشرح الحديث الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، هذه الأحاديث الخمسة شرحناها في الدرسين السابقين، ثم شرعنا في آخر الدرس الماضي في ذكر ما يستفاد منها، فذكرنا ثلاثا من الفوائد، فنكمل بإذن الله عز وجل في شرحنا هذا ما تبقى من فوائد هذه الأحاديث، ونبدأ بالفائدة الرابعة، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة في العبادات. أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة في العبادات، ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على نقلها والاحتجاج بها، حرصوا على نقلها والاحتجاج بها. والمتأمل في كتب السنة يجد في كثير من الأحاديث قول الصحابي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، أو يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك أو فعل ذلك، أو يقول الراوي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل، وهكذا روايات كثيرة في كتب السنة تدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم في العبادات، وهذا امتثال منهم رضي الله عنهم وأرضاهم لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهم يحرصون على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عمر، نجد صلاة السفر، نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. جواب يعني بديع منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ما يجب أن يحرص عليه المسلم، أن يصنع مثل ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكل عليك أمر فاسأل كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كيف كان يتعامل مع هذا الشيء، فاصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة واضحة سهلة، يسير العمل بها، السنة لا تكلف فيها. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا تكلف فيها ولا تعنت ولا تشدد، وإنما هي اتباع فقط. نعم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيكم. فهكذا يجب أن يحرص المسلم على أن يكون أسوته وقدوته في جميع أموره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الأحاديث أن من طول قيامه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يستفاد شدة قوته عليه الصلاة والسلام في العبادة، شدة قوته صلى الله عليه وسلم في العبادة، وفي ذلك تحقيق لقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. هذا قاله لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لما أرادوا التعبد لله عز وجل وبالغوا في العبادة حتى خرجوا عن هديه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ومن شدة قوته صلى الله عليه وسلم في العبادة والتقوى والخشية لله عز وجل أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات ربي وسلامه عليه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يريد أن يشكر الله عز وجل على ما هو فيه من نعم ويريد من هذه النعم أن تقر وأن تزداد وأن تثبت، فعليه بقيام الليل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة من فوائد هذه الأحاديث أن السنة في صلاة الكسوف هي التطويل، السنة هي التطويل، حتى لو شق ذلك على بعض الناس فإنه لا يضر، حتى لو شق ذلك على بعض الناس فإنه لا يضر، لأن ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك شق على بعض أصحابه رضي الله عنه، ومع ذلك واصل صلى الله عليه وسلم في طول صلاته. ولهذا الذي تشق عليه الصلاة وهو قائم يجلس، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ تخفيف الصلاة، ولا يلزم من ذلك تخفيف الصلاة، لأن الواجب على الإمام أن يؤدي الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعني لم يستطع ذلك فله أن يجلس، فله أن يجلس. ومن الروايات الواردة في ذلك قول جابر رضي الله عنه وأرضاه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، قال: فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني بعض أصحابه يخرون يعني يسقطون ويقعون على الأرض من شدة طول القيام حتى يغشى عليهم. ولهذا قال عياض في شرحه لصحيح مسلم، قال: أن يسقطون، وفيه أن الغشية الخفيف لا ينقض الطهارة، فمن شدة طول القيام يعني يغشى على أحده حتى يسقط، حتى يسقط، ومع ذلك واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول القيام. فهذا يفيدنا أن السنة في صلاة الكسوف يطول هذه الصلاة. وتقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، تقول: فأطال القيام صلى الله عليه وسلم حتى رأيتني أريد أن أجلس، حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم. وفي رواية أنها قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني، وإلى الأخرى وهي أسقم مني، يعني أن ذلك يزيدها ماذا؟ في الصبر والاحتساب. وهذا يحصل للإنسان في صلاة التراويح، يكون يصلي فيرى من هو أكبر منه سنا قائم وهو يجلس، فيقول أنا أتحمل ذلك وأصبر لأني أقدر منه على ذلك. ولذلك أيها الإخوة، فإن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة هو في حقيقته هو قيام القلب، ليس قيام الأقدام فقط، لأن الإنسان إذا قام بقلبه بين يدي الله يعني لا يشعر بالتعب الذي يكون في تلك الصلاة. لكن إذا كان قيامه برجليه وقلبه مشغول عن العبادة هذا يتعب، أو سرعان ما يتعب. وهذا ما يحصل لكثير من الناس اليوم، يقرأ بهم الإمام يعني ربما صفحة في صلاة الفجر يقول هذا يطيل في الصلاة، هذا يطيل في الصلاة، وهو في الحقيقة لا يطيل في الصلاة، لأن السنة في صلاة الفجر هي الإطالة، لقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية كما قال المفسرون تعني طول القيام في صلاة الفجر. فلذلك الإنسان إذا قام بقلبه بين يدي الله يسهل عليه القيام بل لا يشعر به. وانظر هذا في حال الإنسان حينما يكون واقفا ينتظر شيئا يشتهيه، يقف ربما ساعة أو ساعتين ولا يبالي. لكن لماذا في الصلاة لو يقف 4 دقائق أو 3 دقائق يعني يشعر بالملل؟ لأن قلبه غير متعلق بهذه الصلاة. فلذلك القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في حقيقته هو قيام القلب. من قام قلبه وتعلق بهذه الصلاة وما تتضمنه هذه الصلاة من العبودية لله ومناجاته سبحانه وتعالى فإنه يخف عليه القيام. فالشاهد إذن هنا أن الواجب على المسلم في جميع شؤونه عموما وفي صلاته خصوصا أن يحرص على اتباع السنة، أن يحرص على اتباع السنة، وخاصة في الصلاة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فعليه أن يحرص على اتباع السنة وعلى العمل بها. نعم، على الإمام أن يراعي حال المأمومين وأن يرفق بهم لكن لابد أن نعلم أن قيام الإمام بالصلاة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك أي مشق. وإن كانت يعني أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليست كأحوالنا، لا من جهة الإيمان والتقوى ولا من جهة الجلد وقوة البدن، لكن على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، لكن من غير أن يخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأئمة يبقى يراعي في أحوال المأمومين حتى يخرج بصلاته عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يركع ويسجد ولا يتم ركوعه ولا سجوده، بل ربما لا يستطيع يعني من خلفه من كبار السن لا يستطيع اللحاق به. أين التخفيف على المأمومين؟ فلذلك العمل بالسنة كله بركة وكله خير، فيجعل يعني صلاته موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراعي في ذلك أحوال المؤمنين، لأن المتأمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها ذلك، يعني هذه المراعاة لأحوال المأمومين. ومن ذلكم هذه الصلاة، صلاة الكسوف، فإن الركعة الأولى فيها إطالة، الثانية دونها، الركوع يعني الأول، القيام الأول والركوع الأول يعني فيه طول، لكن القيام الثاني والركوع الثاني أقل، ثم الثالث أقل والرابع أقل، هذه فيه مراعاة لحال المأمومين. إذن فالإمام يحرص على أن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم كيف يسوس الناس في ذلك وكيف يعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يحرص على إرضاء الله جل وعلا، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، أما إرضاء الله عز وجل فهو غاية تدرك، والإنسان الذي يحرص على إرضاء الله بسخط الناس يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، وأما إذا أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلذلك على الذي يتولى الإمامة أن يصدق في ذلك مع الله، وأن يحرص على تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل إذا علم صدقه في ذلك وفقه لكل خير. الفائدة السابعة من فوائد هذه الأحاديث المبادرة إلى الطاعة المشروعة عندما يطرأ على العبد ما يخشاه أو يحذر منه. المبادرة إلى الطاعة المشروعة عندما يطرأ على العبد ما يخشاه أو يحذر منه. ولهذا لما كسفت الشمس بادر صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يعني صلاة الكسوف، وهذا هو المشروع. إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فالسنة أن يشرع العبد إلى الصلاة ويبادر بها. وهكذا يصنع العبد فيما يطرأ عليه في حياته، فإذا طرأ عليه شيء فلينظر ما هو المشروع ويعمل به. ومن أهم ما نذكر به تحت هذه الفائدة أن العبد قد تطرأ عليه أحوال يضيق فيها صدره وتتشتت أفكاره ويتألم فيها قلبه، وذلك لما يلحقه من هموم وغموم بسبب أذية الناس له أو غير ذلك من مصائب الدنيا. فمثل هذا عليه أن يبادر إلى الطاعة المشروعة عند ضيق الصدر، أن يبادر إلى الطاعة المشروعة عند ضيق الصدر. وما هي الطاعة المشروعة عند ضيق الصدر؟ هي ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والصلاة، يعني الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا علاج عظيم لضيق الصدر، من ضاق صدره فليلجأ إلى العمل بهذه الآية. وهذه الآية فيها إرشاد لمن ضاق صدره بسبب أذى الناس له أو غير ذلك من الأسباب أن يلجأ إلى ما يأتي. أولا أن يشغل نفسه بذكر الله، ومن ذلك التسبيح والتحميد، وهذا لقوله سبحانه: فسبح بحمد ربك، فيشغل نفسه بذكر الله ومنه التسبيح والتحميد. ثانيا أن يشتغل بالصلاة، يعني يفزع إلى الصلاة، يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة خير موضوع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني خير شغل يشغل به العبد نفسه وهي الصلاة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكن من الساجدين، فذكر السجود الذي هو ركن من أركانها وهو أعظمها، فلذلك ذكره هنا، قال: وكن من الساجدين. والأمر الثالث أن يلازم تحقيق العبودية لله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، وهذا لقوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك إذا ذاق صدرك إياك أن تنحرف عن العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن بعدك عن العبودية لله لا يزداد به صدرك إلا ضيق. وإذا أردت أن ينشرح صدرك ويرتاح قلبك فعليك بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وسلوك ما جاء في هذه الآيات. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآيات: قال وإنا لنعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أو أنك يحصل لك من أذاهم انقباض وضيق صدر، فلا يهدينك ذلك، لا يهدينك يعني لا يمنعنك ذلك، ولا يثنينك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك، فإنه كافيك وناصرك عليهم، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، انتهى كلامه رحمه الله. هذه تذكرة عظيمة جدا لمن ضاق صدره من كلام الناس، فعليه أن يلجأ إلى الله وأن يناجي ربه سبحانه وتعالى بذكره ودعائه والقيام بين يديه في الصلاة، فإن ذلك يزيل ما في قلبه من ضيق. وقد ذكرت هذه الفائدة وأطلت فيها لأني أرى كثيرا من الناس اليوم يعانون من ضيق في صدورهم، لكن لم يوفقوا للحل، يعني للحل الشرعي الذي تتسع به صدورهم وتنشرح به قلوبهم، بل ويستعينون به على قضاء أمورهم. وهذا هو الذي وصفه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات. لأن بعض الناس اليوم إذا ضاق صدره أين يلجأ؟ يلجأ إلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين ليذهبوا عنه ما يجده في صدره. ولذلك على العبد أن يرجع إلى كتاب الله وأن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجد فيها الشفاء من كل ضيق يحصل له في صدره، فيلجأ إلى ذكر الله ويلجأ إلى تحميده وتسبيحه وإلى الصلاة وإلى الدعاء، فإن ذلك يذهب ما في قلبه من ضيق. الفائدة الثامنة من فوائد هذه الأحاديث قول المؤلف في نقله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال في آخره فخطب صلى الله عليه وسلم الناس. وهذا من اختصار الكلام وروايته بالمعنى، لأن هذا اللفظ غير موجود في حديث ابن عباس، وإنما يعني اختصره المؤلف عليه رحمة الله بقوله فخطب الناس. وقد ذكرت لكم في شرحنا أو في آخر شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة التي تعرف بخطبة الكسوف، وخطبة الكسوف يعني جاءت في أحاديث أخرى غير حديث ابن عباس، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أسماء رضي الله عنها، فجاءت روايات لهاته الخطبة وما قاله صلى الله عليه وسلم فيها. إذن فنذكر ما يستفاد منها، وذلك فيما يأتي. أولا، مشروعية إلقاء خطبة بعد الفراغ من صلاة الكسوف، مشروعية إلقاء خطبة بعد الفراغ من صلاة الكسوف. وهذا قال به الشافعية خلافا للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بعدم مشروعيتها، قالوا الخطبة بعد صلاة الكسوف قالوا هذه غير مشروعة. لماذا غير مشروعة؟ قالوا لأن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، قالوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو أنه عليه الصلاة والسلام أتى بكلام يشبه الخطبة، أتى بكلام يشبه الخطبة، يعني لأنه يعني قال ذلك ردا على من قال إن الشمس قد كسفت لموت ابنه إبراهيم رضي الله عنه، قالوا فتكلم بكلام رد فيه عن من قال ذلك. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كسفت الشمس أن يفزعوا إلى الصلاة، أن يفزعوا إلى ذكر الله والصدقة، قالوا ولم يأمرهم بالخطبة، ولم يأمر بالخطبة. يعني هذه هي أدلتهم في هذه المسألة. قالوا فهذا كله يعني أن هذه الخطبة غير مشروعة، ولذلك ذهب المالكية قالوا لا بأس أن يقوم الإمام ويذكر الناس ويعظ الناس ويخوفهم من غير خطبة مرتبة، من غير خطبة مرتبة. وأخذوا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ذلك من غير خطبة، ذكر ذلك من غير خطبة. ولا شك أن كلامهم هذا فيه نظر، كلامهم هذا وأن الخطبة غير مشروعة في صلاة الكسوف فيه نظر، ولذلك فإن الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية من مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، ويرجح ذلك ما يأتي. أولا ما دل عليه ظاهر الحديث، ما دل عليه ظاهر الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم خطب فيهم واعظا لهم بعد الصلاة، إذن هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. لذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر حديث ابن عباس قال في آخره فخطب الناس، فخطب الناس، وهذا هو ظاهر الحديث. ثانيا تسمية بعض الصحابة رضي الله عنهم، تسمية بعض الصحابة لها خطبة، هذا الذي سماه المالكية بأنه وعظ وإرشاد دون خطبة مرتبة، سماه بعض الصحابة رضي الله عنهم خطبة. وذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت بعد أن ذكرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، قالت فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، يحمد الله ويثني عليه يقول أما بعد ثم يدخل في صلب الموضوع. إذن فهذا صريح في أن ما قام به صلى الله عليه وسلم من وعظ الناس وتذكيرهم وإرشادهم إنما هو خطبة. وصح ذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها صرحت بأنه خطب الناس، أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ولذلك قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتابه الإحكام، قال قولها فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة، ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالأخذ بهذا الظاهر وبما صرح به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا شك أن هذا هو الراجح، لا شك أن هذا هو الراجح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الكسوف خطب الناس خطبة. ثالثا مما يرجح مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف أنه ليس للقائلين بالمنع من الخطبة دليل يستندون إليه، والذي عللوا به واعتذروا به عن مخالفة ظاهر الأحاديث هو في الحقيقة عذر ضعيف، وفي الحقيقة عذر ضعيف. فلذلك يقوى ما ذكره الشافعية من الأخذ بظاهر الحديث ومن تصريح بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بتسميتها خطبة. إذن فلهذه المرجحات الثلاث نقول بأن الخطبة مشروعة بعد صلاة الكسوف. وإذا ثبتت مشروعية هذه الخطبة فهل يؤديها الإمام كخطبة يوم الجمعة، يعني يخطب خطبتين، أم أنه يكتفي بخطبة واحدة؟ هل يؤديها خطبتين كخطبة الجمعة أم يكتفي بخطبة واحدة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنهما خطبتان كالجمعة، هما خطبتان كالجمعة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي. وقال آخرون هي خطبة واحدة، وأخذوا بظاهر الحديث، أخذوا بظاهر الحديث لأن الحديث فيه خطب الناس، قالوا في هذا الظاهر أنها خطبة واحدة. وسبب الخلاف في ذلك أنه لم يرد شيء في وصفها، لم يرد شيء في وصفها، يعني هل خطب خطبتين أو خطب خطبة واحدة، وإنما جاء أنه خطب الناس، فلذلك اختلفوا هل هي كصلاة كخطبة الجمعة أو أنها خطبة واحدة. فلذلك في هذه المسألة نقول الظاهر والله تعالى أعلم أن في الأمر سعة، أن في الأمر سعة، لأنه ليس هناك سنة واجبة، ليس هناك سنة واجبة، فمن أخذ بظاهر الحديث يظهر أن هذا هو الأولى، لكن الأمر فيه سعة، يظهر أنه يكتفي بخطبة واحدة، لكن لو خطب خطبتين فلا بأس، فإن الأمر فيه سعة والله تعالى أعلم. إذن هذا أولا. ثانيا مما يعني يستفاد من الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن، أن الجنة والنار مخلوقتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رآهما صلوات ربي وسلامه عليه، رأى الجنة ورأى النار. وهذا الذي ذكرته من أن الجنة والنار مخلوقتان وهو موجودتان الآن، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة استنادا بما تدل عليه الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة ومتواترة، وهذا خلافا لما ذهب إليه المعتزلة الذين قالوا إنهما يخلقان قبل يوم الحساب، يعني قالوا لا وجود للجنة الآن ولا وجود للنار، وإنما يخلقان قبل يوم الحساب والجزاء، وهم معروفون ماذا؟ أنهم عقلانيون، فلذلك قالوا بعقولهم الفاسدة، قالوا فما الفائدة من خلقهم الآن، ما الفائدة من خلقهم الآن؟ وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأنه مخالف للآيات القرآنية ومخالف أيضا للأحاديث النبوية. ولذلك قال بعض أهل العلم لا شك أن قولهم باطل وتلاعب بالدين وفيه انسلال عن إجماع المسلمين، وفيه انسلال عن إجماع المسلمين، وهذا هو الحقيقة، هذه هي الحقيقة. ومن الأدلة على أن الجنة والنار ما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة قال أعدت للمتقين، وقوله سبحانه وتعالى عن النار أعدت للكافرين. وذكر المفسرون أن الإعداد معناه التهيئة، الإعداد معناه التهيئة، يعني أن كل دار منهما قد هيئت لسكانها. الجنة هيئت وأعدت لسكانها، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منها من أهلها. وأما الثانية فهي أيضا لأهل النار وقد أعدت وهيئت لسكانها، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، ومن ذلكم هذا الحديث التي هذه الأحاديث التي جاءت في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو يصلي بهم قد مد يده، ورأوه قد رجع القهقرة يعني رجع إلى الخلف، فلما سألوه عن ذلك ذكر لهم أنه رأى الجنة وأنه صلى الله عليه وسلم رأى النار، وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا في السنة ما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه يعني جبريل رأى الجنة وما أعده الله فيها لأهلها ثم رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فقال جبريل لله عز وجل فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لما رأى فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال لو رآها أو لو يعني لا يسمع بها أحد إلا دخلها، قال صلى الله عليه وسلم فأمر بها فحفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، فقال الله عز وجل لجبريل ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها جبريل فإذا هي قد حفت بالمكاره يعني أحيطت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد لأنها حفت بالمكاره. ما هي المكاره؟ يعني هذه التكليفات والقيام بهذه الواجبات والانتهاء عن هذه المحرمات. أن الجنة حفت بالمكاره يعني تحتاج منك إلى أن تصبر على الطاعة وتصبر على ترك المعصية، فلما حفت بالمكاره قال ظننت أو كما قال جبريل لقد خفت ألا يدخلها أحد، ثم قال الله عز وجل لجبريل اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، قال صلى الله عليه وسلم فأمر بها فحفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات، فقال الله عز وجل لجبريل ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وهذا الحديث في سنن الترمذي هو حديث صحيح، وجاء قبله حديث أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. إذن فالجنة حفت بالمكاره، يعني أن الدخول إليها لا يكون للعبد حتى يكره نفسه. يكرهها على ماذا؟ يكرهها على الطاعة، يعني يلزمها بطاعة الله وأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى، ويتبع تلك الفرائض بالنوافل، ويكرهها أيضا على ترك المعاصي، يكرهها على ترك المعاصي، ويكرهها أيضا على أن تصبر على أقدار الله. إذن فالخلاصة أن الجنة لا ينالها إلا من وفق للصبر، لذلك قال سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا. تحتاج منك إلى صبر، صبر على طاعة الله، تحافظ على هذه الصلوات الخمس، تحافظ على البر بوالديك، تحافظ على جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به ما استطعت إليه سبيلا، ثم تصبر أيضا عن المعاصي، لأن هذا فيه إكراه للنفس، النفس تشتهي فعل هذه المنكرات والمحرمات، لكن الذي يريد الجنة يصبر نفسه على طاعة الله ويصبر عن هذه المعصية، لأن لذتها تزول، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها نار، لأن لذة المعصية تعقبها النار. فلذلك يصبر الإنسان نفسه عن هذه المعصية، لأنه ينتظر نعيم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويصبر نفسه أيضا على أقدار الله، فما يبتليه الله سبحانه وتعالى به فإنه يصبر عليه. لذلك حفت الجنة بالمكاره، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات، يعني الدخول إليها سهل، الذي يركب هواه ويتبع يعني ما يمليه عليه هواه أسهل ما يكون يدخل النار والعياذ بالله، لأنها حفت بالشهوات، والنفس تشتهي هذه الأشياء. فإذا لم يكبح العبد جماحها ويقيدها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويضل ويكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن فالشاهد من هذا أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، وهما مخلوقتان الآن. وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يجده الناس في فصل الصيف من شدة الحر إنما هو من فيح جهنم، وما يجدونه في الشتاء من شدة البرد إنما هو من زمهرير جهنم. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. النفس في الشتاء هو أشد ما تجدونه من شدة البرد كما قال صلى الله عليه وسلم، ونفسها في الصيف هو أشد ما تجدونه من شدة الحر، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الثالثة أيضا من الخطبة التي خطبها صلى الله عليه وسلم جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يخرج من الملة، جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يخرج من الملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله عليه الصلاة والسلام في النار: رأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفر. قال: يكفر. هل الكفر هنا المراد به الكفر بالله عز وجل؟ الجواب لا. هل المراد به الكفر الذي يخرج من الملة؟ الجواب لا. لذلك قال العلماء: يجوز إطلاق اسم الكفر على ما لا يخرج به العبد من الملة. ثم بين صلى الله عليه وسلم المقصود بهذا الكفر، وأنه كفران الحقوق الزوجية وليس الكفر بالله. رابعا مما يستفاد من خطبته صلى الله عليه وسلم تحذير النساء من الأسباب التي قد تتساهل فيها الواحدة منهن وتكون سببا لدخولها إلى النار. هناك بعض الأعمال تتساهل فيها المرأة فتكون تلك الأعمال سببا لدخولها إلى نار جهنم والعياذ بالله. وجاء في بعض الروايات لحديث جابر بيان أن المرء في النار منهن من اتصف بصفات، يعني النساء لما قال صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، اللاتي رآهن صلى الله عليه وسلم في ذلك لهن صفات. من هذه الصفات التي وردت في رواية من روايات حديث جابر، الصفة الأولى من إذا اؤتمنت أفشت، يعني اؤتمنت على سر من الأسرار فأفشته، فهذا سبب لدخول النار، يعني أن التي لا تحفظ سرا سواء كان لزوجها وهذا أشد أو كان لغيره هذا سبب لدخولها النار، لأن السر أمانة في عنقها، فالواجب ألا تفشي سرا اؤتمنت عليه. ثانيا، الصفة الثانية من إذا سئلت بخلت، من إذا سئلت بخلت يعني تمنع ما يطلب منها. لماذا؟ لأنها ترى أن ما تنفقه تلفا وما تمسكه شرفا، وهذه صفة مذمومة، هذه صفة مذمومة أن يرى الإنسان أن ما ينفقه تلفا وأن ما يمسكه شرفا، والصواب عكس ذلك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وآتوه من مال الله فهذا كله لله سبحانه وتعالى، فالذي ينفق شيء لله ما يقولش خسرت، ما يقولش هذا تلف أو فسد، لا، وإنما ينفقه لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يخلفه. إذن فالمرأة التي إذا سئلت بخلت لأنها ترى أن ما تنفقه تلفا وما تمسكه شرفا هذا سبب لدخولها النار والعياذ بالله. الصفة الثالثة من إذا سألت ألحت أو ألحفت، من إذا سألت ألحفت، ألحفت يعني ألحت وأصرت، يعني حتى تستخرج ما في يد المسؤول، والإلحاح في المسألة مذموم، الإلحاح في المسألة من العباد مذموم لكنه إلى الله محبوب، يعني أن تلح على الله سبحانه وتعالى في المسألة هذا يحبه الله عز وجل من عبده. لماذا؟ لأن هذا عبودية له سبحانه وتعالى، فيحب من عبده أن يلح في الدعاء وفي طلب المسألة، بخلاف العباد إذا سألت الإنسان مرة أو مرتين يعني يتضمر منك، وكما قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، إذن يسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، بل إن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغضب من عبده إذا لم يسأل، من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك للمرأة إذا اتصفت بهذه الصفة وهي أن تلحف في المسألة فهذه صفة مذمومة وما تكون سببا لدخولها النار. والصفة الأخيرة الرابعة من إذا أعطيت لم تشكر، إذا أعطيت لم تشكر، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذه صفة مذمومة هذه صفة مذمومة أيضا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يكفر، يعني يكفرن العشير، يعني يحسن إليها الدهر كله إذا رأت منه شيئا يعني ذمت وتنقصت وكفرت بجميع ذلك الإحسان، فهذا أيضا صفة مذمومة. إذن فهذه صفات يعني مذمومة، فعلى المرأة أن تجتنبها. وحتى الرجل لو أنه يتصف بصفة من هذه الصفات فهي سبب لدخول النار، لأن الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي الذي يوجه للنساء يعني يشمل الرجال، وإذا وجه للرجال يشمل النساء، إلا ما دل الدليل على الخصوصية، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. وهذا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. خامسا مما ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قوله إنه قد أوحي إلي، قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. إنكم تفتنون في القبور، ما معنى تفتنون في القبور؟ فتنة القبور معناها السؤال والامتحان والاختبار، لأن الفتنة من معانيها في لغة العرب السؤال والامتحان والاختبار، يعني أن كل واحد منا إذا وضع في قبره سيسأل ويمتحن ويختبر. يقول ابن قتيبة عليه رحمة الله في بيان معنى أن الفتنة تأتي بمعنى الاختبار، قال يقال فتنت الذهب في النار إذا أدخلته إليها أو إذا أدخلته إليها لتعلم جودته من رداءته. الذهب يوضع في النار حتى يعرف يعني هل هو أصلي أو غير أصلي، فهذه فتنة يعني ابتلاء واختبار لهذا الذهب. والعلماء، علماء التفسير تتبعوا ورود كلمة الفتنة في القرآن فوجدوا أنها تأتي على 15 وجها، يعني عندها 15 معنى في القرآن. فنحن نقرأ القرآن كلما مرت بنا كلمة فتنة نظن الفتنة فيما هو معروف، يعني فتنة القتل أو نحو ذلك، ولكن الفتنة لها معاني في كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت تقرأ القرآن إذا مرت بك كلمة فتنة فتأمل فيها فلها معنى. وهذه المعاني التي ذكروها لكلمة الفتنة وهي 15 وجها كما ذكرت هي كالآتي: الفتنة تأتي بمعنى الشرك، الفتنة تأتي بمعنى الشرك، وتأتي بمعنى الكفر، وتأتي بمعنى الابتلاء والامتحان وهو المقصود هنا عندنا، وتأتي بمعنى العذاب، وتأتي بمعنى الإحراق بالنار، وتأتي بمعنى القتل، وتأتي بمعنى الصد، وتأتي بمعنى الضلالة، وتأتي بمعنى المعذرة، وتأتي بمعنى العبرة، وتأتي بمعنى الجنون، وتأتي بمعنى الإثم، وتأتي بمعنى العقوبة، وتأتي بمعنى المرض، وتأتي بمعنى القضاء. هذه كلها معاني في كلام الله عز وجل لمعاني الفتنة. فإذا قرأت ومرت بك آية فيها كلمة فتنة فتأمل فيها فإنك ستجدها أحد هذه المعاني. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنفتن في القبور، أن الناس سيفتنون في قبورهم. يقول أبو الوليد الباجي في شرحه لموطأ الإمام مالك يقول: وليس الاختبار بالقبر بمنزلة التكليف والعبادة، وإنما معناه إظهار العمل وإعلام بالمآل والعاقبة كاختبار الحساب، لأن العمل والتكليف قد انقطعا بالموت. إذن هذا هو الامتحان. الامتحان يعني ليس تكليف، لأن التكليف ينتهي بهذه الدنيا، من حرص في هذه الدنيا على أن يعد جوابا صحيحا على هذه الأسئلة وهي معروفة، أسئلة القبر، ستسأل عن ربك وستسأل عن دينك وستسأل عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أسئلة معروفة، لكن لا يوفق للإجابة عليها إلا من كان في هذه الدنيا حريصا على تحقيق هذه الحقوق، يؤدي حق الله عليه بأن يعبده وحده لا يشرك به شيئا، ويؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يتعبد لله إلا بما شرع، يؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق هذا الإسلام، فيعتز بكونه مسلما ويعمل بتعاليم هذا الدين الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عاش في هذه الدنيا على تحقيق هذه الحقوق وأدائها فهذا يوفق للجواب وهو في قبره، إذا سئل من ربك يقول ربي الله، لأن عاش في الدنيا هذه على تحقيق العبودية لله. إذا سئل من نبيك يقول نبي محمد، لأنه عاش في هذه الدنيا حريصا على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. إذا سئل ما دينك يقول دين الإسلام، لأنه عاش معتزا بتعاليم هذا الدين العظيم. فلذلك السؤال في القبر ليس سؤال تكليف، وإنما هو إظهار العمل وإعلام بالمآل والعاقبة. قال مالك: ومن مات فقد انقطع عمله، ومن مات فقد انقطع عمله. قال: وأما فتنة الدجال بمعنى التكليف والتعبد، لأن فتنة الدجال تكون في هذه الدنيا، في هذه الدنيا ولم تقم الساعة بعد، فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ماذا أرشدنا؟ أرشدنا أن نبتعد عن فتنته، أن نبتعد عن فتنة المسيح الدجال، فإذا سمعنا أنه في مكان لا نذهب إليه. لماذا؟ لأن الفتنة فتنته عظيمة، ومع واقع الناس اليوم وبعدهم عن دين الله وإيمانهم بهذه الدنيا وتعلق قلوبهم بها، لو يخرج فيهم الدجال لاتبعوه جميعا، لأنه يحقق لك ما تريد، تريد المال يعطيك المال، تريد الجاه يعطيك الجاه، يحقق لك ما تريد ابتلاء وامتحانا، حتى تقول إنه ربك والعياذ بالله، لأنه أول ما يخرج يدعي أنه ماذا؟ أنه صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله، فيؤمن به الناس، يقول للسماء أن تمطر تمطر، يقول الأرض أن تنبت تنبت، والإنسان الجاهل يرى مثل هذه المواقف يؤمن بأنه ربه، بل يقول له إن شئت أن أتيك بأمك وأبيك أحضر لك أمك وأباك، ميت باه وميت أمه، يقول نجيب لك أمك وباك. وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الإنسان إذا كان يعني رجاعا إلى كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، آخذا بتعاليم هذا الدين، فلا ينطلي عليه مثل هذا الكذب. لماذا؟ لأننا تعلمنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن من مات لا يمكن أن يرجع إلى هذه الدنيا، لا يمكن أبدا. فإذا جاءك والدك يعني أمامك وقال لك أنا أبوك وقد رجعت إلى هذه الدنيا، قل له أنت شيطان، لست أبي، أبي لا يرجع إلى هذه الدنيا أبدا. فهذا الدجال فتنته عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه الفتنة في القبور بفتنة هذا الدجال، مما يدل على أن الفتنتين عظيمتان. ولذلك قال الباجي عليه رحمة الله: لكنه شبهها بها لصعوبتها وعظم المحنة فيها وقلة الثبات معها، يعني قل من يثبت، كما أنه قليل من يثبت في فتنة الدجال، كذلك قليل من يثبت في فتنة القبور إلا من ثبته الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن ثبتك الله تثبت، وإن ماذا لم يثبتك الله فلن تثبت أبدا. ولذلك يسأل العبد دائما من الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين حتى يلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. سادسا مما ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: بيان كيف تكون الفتنة في القبر، كيف تكون الفتنة في القبر. فقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى أحدكم، يعني يأتيه ملكان في قبره وهما منكر ونكير، فيقال، يعني أنه يسأل في قبره: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ذلك حكاية عن قول الملائكة للمقبور: ما قولك في هذا الرجل؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما المنافق، أما المؤمن، أو قال الموقن، فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا. يقول ذلك 3 مرات، يعني يكرر المؤمن هذا الجواب 3 مرات تأكيدا له، لأنه عاش في هذه الدنيا على ذلك، عاش في الدنيا معظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل بها وماذا لا يقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا سئل عن هذا الرجل يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له، أي تقول الملائكة لا نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا، نم صالحا. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند سعيد بن منصور أنه قال: فيقال له: نم نومة عروس، فيكون في أحلى نومة نامها حتى أحد حتى يبعث. انظر الآن إلى من عاش في هذه الدنيا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم آخذا بتعاليم هذا الدين. قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ويقال له: نم فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا. لأن الله جعل لكل مخلوق يعني مقعد في الجنة ومقعد في النار، فالذي يكون في الجنة يريه مقعده من النار، والذي يكون في النار يريه مقعده من الجنة. إذن فهذا يرى مقعده من النار، فيقال له: أبدلك الله به مقعدا في الجنة. ولابن حبان وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وجاء في البخاري ومسلم عن قتادة ذكر أنه قال: ذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ خضرا إلى يوم يبعثه. وجاء في الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره. هذا يكون في القبر، يعني القبر الذي ترونه ضيق الذي يكون على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون واسع جدا ذلك القبر، يفسح له مد بصره. قال زاد بن حبان وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيزداد غبطة وسرورا ويعاد الجلد إلى ما بدأ منه وتجعل روحه في نسمة طائر يعلق في شجر الجنة. إذن هذا هو حال من عاش في هذه الدنيا على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بتعاليم هذا الدين، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال وأما المنافق، يقول صلى الله عليه وسلم وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري، يعني إذا سئل من هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لذلك جاء في رواية عند الشيخين من حديث أنس قال فيقولان لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. وجاء عند عبد الرزاق لا دريت ولا أفلحت ويضربانه بمطرقة من حديد ضربة. وجاء في حديث البراء لو ضرب بها جبل لصار ترابا، يعني عذاب شديد والعياذ بالله. وفي حديث أسماء رضي الله عنها ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط تمرته جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله لا تسمع صوته فترحمه. وزاد في أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو آمنت بربك، هذا منزلك لو آمنت بربك، وأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذا ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله. وزاد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيزداد حسرة وثبورا ويضيق عليه قبر ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي حديث البراء رضي الله عنه فينادي مناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، نسأل الله السلام والعافية. إذن فالمؤمن حينما يسمع مثل هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يحرص على إنقاذ نفسه من النار وأن يكون من أهل الجنة، وهذا لا يكون بالتمني ولا بالتحلي ولكن يكون بالصدق مع الله سبحانه وتعالى في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بتعاليم هذا الدين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا مما ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف قوله في حديث جابر حتى رأيت فيها صاحب المحجن، والمحجن يعني كل عود معطوف الرأس، يعني مثل العكاز عندنا كل عود معطوف الرأس هذا يسمى المحجن. فصاحب المحجن هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ومن هو صاحب المحجن؟ صاحب المحجن هو رجل كان يسرق الحجاج بمحجنه، عند يعني هذا العود يعني مثل العكاز يسرق به الحجاج. كيف كان يصنع ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أو رآه قبل ذلك قال رأيته يجر قصبه في النار. ما معنى يجر قصبه؟ يعني أمعاءه والعياذ بالله، يعني تندلق أمعاء بطنه وهو يجرها في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. كيف كان يسرق الحجاج؟ قال صلى الله عليه وسلم كان يسرق الحجاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به، يعني جالس في الطريق عند هذا العكاز ويسرق الحجاج به، الذي فطن به ماذا يقول له؟ يقول له تعلق بك، تعلق فقط، يكذب في ذلك. وإذا لم ينتبه ذلك الحاج ومر يأخذ ذلك الذي سرقه والعياذ بالله. فلذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في نار جهنم. وجاء في رواية أنه وهو في النار يقول أنا سارق الحجيج، يعني يكرر هذه الجملة فضيحة له، نسأل الله السلامة والعافية. ثامنا، ومما ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف قوله في حديث جابر: وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. هذه امرأة أيضا، يعني حبست هرة، يعني قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حتى ماتت. هذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار بسبب هذه الهرة، لأن هذا ظلم، هذا ظلم، فلذلك رآها تعذب. وجاء في رواية أنه قال: فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها، يعني هذه الهرة تنهش في هذه المرأة التي عذبتها والعياذ بالله. إذن هذه يعني ثمان من الفوائد التي تؤخذ من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. الفائدة التاسعة والأخيرة من فوائد هذه الأحاديث: جواز الحركة في الصلاة، جواز الحركة في الصلاة إذا لم تكثر. وهذا يستفاد من قولهم رضي الله عنهم: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. إذن هذه حركة قام بها صلى الله عليه وسلم، ورآه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فمثل هذه الحركة إذا كانت يسيرة فإنها تكون حركة جائزة. وقد ذكر العلماء أن الحركة في الصلاة يمكن أن تندرج تحت كل قسم من الأقسام التكليفية الخمسة، يعني قد تكون حركة واجبة، وقد تكون حركة مستحبة، وقد تكون حركة محرمة، وقد تكون حركة مكروهة، وقد تكون حركة مباحة. هذه كلها حركات تكون في الصلاة ولكل واحدة منها حكم. أما الحركة الواجبة فما هو ضابطها؟ ضابط الحركة الواجبة أن تتوقف عليها صحة الصلاة، هذا ضابطها، نعلم أن هذه الحركة واجبة. مثال ذلك: يصلي مثلا، أنا أصلي فهذا الشماخ الذي ألبسه رأيت فيه نجاسة، النجاسة في الثوب والمصلي داخل الصلاة هذا يبطل الصلاة إذا علم بها، فإذا رآها يجب عليه ماذا؟ أن يزيلها. إذن يجب أن أنزع هذا الشماخ وأكمل صلاتي، وإلا فصلاتي باطل. إذن فالحركة التي يتوقف عليها أو تتوقف عليها صحة الصلاة هذه يسميها العلماء الحركة الواجبة في الصلاة. ويدل عليها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، فجاءه جبريل وأخبره أن في نعليه قذرا فخلع نعليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذه حركة في الصلاة لكنها حركة واجبة، لو لم يتحرك هذه الحركة لكانت الصلاة باطلة. إذن ضابطها أن تتوقف عليها صحة الصلاة. ثانيا، الحركة المستحبة في الصلاة ما هو ضابطها؟ ضابط الحركة المستحبة هو أن يتوقف عليها كمال الصلاة، هذه تسمى حركة مستحبة. مثال ذلك: من كان يصلي فرأى فرجة في الصف الذي أمامه، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يتحرك، يعني ينتقل من الصف الذي هو فيه إلى الصف الذي أمامه، فهذه حركة مستحبة لأنه يتوقف عليها كمال الصلاة. لو لم يتحرك الصلاة صحيحة، لكن الأولى أنه يتقدم ليسد ذلك الخلل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. إذن فهذه الحركة حركة مستحبة. ثالثا الحركة المحرمة، هناك حركة في الصلاة وهي حركة محرمة، ما هو ضابطها؟ ضابطها أن تكون كثيرة لغير ضرورة، حركة كثيرة لغير ضرورة، بحيث إذا رأيت صاحبها وهو يصلي تقول هذا ليس في صلاة، هذا ليس في صلاة، هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة. مثال ذلك، هو يصلي فذهب إلى الباب وفتح الباب، ثم ذهب إلى النافذة وفتح النافذة، ثم ذهب إلى الإنارة وأغلق الأضواء، هذه حركة كثيرة في الصلاة، هذه حركة كثيرة في الصلاة ليس لها ضرورة، لو كان لها ضرورة سيأتي حكمها، لكن إذا لم تكن لها ضرورة في ذلك فهذه تبطل الصلاة، فهي حركة كثيرة وهي حركة محرمة. رابعا الحركة المكروهة في الصلاة، حركة مكروهة، ما هو ضابطها؟ ضابطها أن تكون حركة يسيرة لغير حاجة، حركة يسيرة لغير حاجة، مثالها كمن كان يصلي وهو يزر أزرار ثوبه، يعني يغلق في هذه الأزرار وهو يصلي، أو يعبث بساعته يعني يصلحها، هذه حركة يسيرة لغير حاجة، فهذه تعتبر مكروهة في الصلاة، تعتبر حركة مكروهة. أو البعض يصلي وهو يعبث مثلا بلحيته أو يعني في شعره، فمثل هذه حركة مكروهة. نعم لو كان الإنسان يعني جاءت حكة مثلا في شعره أو في رجله فحكها، فهذه حركة يسيرة لحاجة وتدخل في القسم الذي سنذكره وهو القسم الأخير المباح. أما إذا كانت هذه الحركة يسيرة بغير حاجة فهي حركة مكروهة، لا تبطل بها الصلاة لكن ينقص أجرها. الحركة الأخيرة وهي الحركة المباحة في الصلاة، ما هو ضابطها؟ ضابطها أن تكون يسيرة للحاجة، مثال ذلك المرأة تكون تصلي فبكى ابنها الصغير فحملته وهي قائمة، فإذا ركعت أو سجدت وضعته على الأرض، هذه حركة يسيرة لحاجة، وقد صح هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ أمامة بنت بنته زينب رضي الله تعالى عنهما، كان يأخذها إذا قام يضعها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع أو سجد أنزلها، إذن فهذه حركة يسيرة لحاجة. ومثال أيضا الحركة الكثيرة للضرورة، وهذه أيضا تدخل في الحركة المباحة، هذا ضابط آخر للحركة المباحة، إذن يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة، مثالها ما تقدم معنا في صلاة الخوف من تقدم القسم الأول وتأخر القسم الثاني وهكذا، إذن فهذا التقدم وهذا التأخر الذي يحصل، بل ربما يعني لا يستقبل القبلة عند هذه الحركة، فهي حركة كثيرة لكنها حركة كثيرة لضرورة، فتكون هذه الحركة حركة مباحة في الصلاة. إذن هذه فوائد تسع تؤخذ من هذه الأحاديث الخمس التي ذكرناها في الدرس الماضي، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الأحاديث في درسنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.